قال ولا نوجب لمحسنهم الجنان بعدما من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم ولا نشهد على مسيئهم بالنيران ولا نشهد على مسيئهم بالنيران. هذا بيان لمعتقد أهل السنة أن المحسن يرجون له ولا يجزمون، نرجو لمحسننا ونخاف على مسيئنا لكن لا يجزمون، من رأوا فيه صلاحا وهداية وتقوى واستقامة وطاعة على واستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى رجوا له الجنة، رجوا له الجنة. ومن كان على المعاصي والآثام خافوا عليه أن يكون من أهل النار، لكن لا يوجبون للمحسن الجنان، لا يوجبون المحسن لمحسنهم الجنان، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، هو أعلم بمن اتقى. فإذا صلح ظاهر المرء، إذا صلح ظاهر المرء ورؤيت عليه الاستقامة وآثار الاستقامة ومات على ذلك يرجى أن يكون من أهل الجنة لكن لا يجزم، يرجى أن يكون من أهل الجنة لكن لا يجزم، لأن الجزم يرجع إلى التيقن من صلاح الباطن، وصلاح الباطن أمره إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الظاهر والله يتولى السرائر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.